عديت سوق الشوفي في راس مرجوم بين النفود وبين حد الرضا مياه في مقاعد ما هو من الوزن معزوم الشكوى لله كلها لو طال ضمياه أمد طرفي لجراد القاعي واشوم نارت وجع بين الأضلاع حمية عينت بدوه بيني حاير ومغموم بوجهها هم هم الليال ارتسمية حلالهم يسرح بالقفار ويهوم يشكي لمن يفهم لسان العجمية عديت سوق الشوفي في راس مرجوم بين النفود وبين حد الرضمية الشكوى لله كلها لو طال ضميا يالله يا حي على الناس قيوم يا مجد ذا الخلق عقب العدمية ترسل عليهم من فضايلك مركوم مزنن بروقه بس فاله تحت دميا يضفي شماله فوقي عرعار وزلوم يا طلح جاز وعقباها يتهميا عديت سوق الشوفي في راس مرجوم بين النفود وبين حد الرضمية في مقاعد ما هو من الوزن معزوم الشكوى لله كلها لو طال ضميا ويعم نجد من جبت كل زيزوم دار الرجال أهل الوفا والكرمية سيل يعوم فيه كل الوطاعوم ياخذ عليه أسبوعي ما ينصر ميا رحمتك يا من يزبانه كل مضيوم نحتاجها يا خيري منه رحميا عديت سوق الشوفي في راس مرجوم بين النفود وبين حد الرضمية الشكوى لله كلها لو طال ضميا متى نشوف العشبي بالقاعي كيهوم مثل الزلول منوقشات الرسمية غرضك لا من ضقتي بين أمس واليوم تجيه بفياضه تسوق القدمية هي سجة تسليكي لا صرت مهموم والطير من فوقك يجر النغم ياه